وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزؤا هذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا على آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من ضل سبيلاً.